أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا في إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم.